السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، بعد أن ذكر مبحث شيئا من مبحث القدر في قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. ما معنى الطغيان؟ من كتاب الله عز وجل آية تدل على ذلك: إن لما طغى علما، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذه الجملة التي ذكر أي قوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، فهل هذا يعني المراد به كل ما تقدم من المسائل، أو أن المراد بذلك مبحث القدر فقط في قوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى؟ فقال هذا جملة ما يحتاج إليه، وهل يعني المباحث المتقدمة التي ذكرت شملت جميع مسائل العقائد؟ لم تشمل جميع مسائل العقائد، يعني سيأتي فيما بعد ذكر ما تبقى من المسائل. فكلام المصنف هنا رحمه الله تبارك وتعالى يتجه أو يحمل على مبحث ماذا؟ مبحث القدر. فقال هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. الرسوخ في العلم بمعنى الثبوت في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. فالعلم فيما يختص بالقدر على قسمين: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. وهذا التقسيم أنسب يعني في لكلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، أن مراده في ذلك مبحث القدر لا جملة مسائل العقائد. أما قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق مفقود، هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فهو أمر غيبي لا يستطيع الإنسان أن يدركه. فلو ادعى الإنسان معرفة هذا العلم يكون قد ادعى ماذا؟ علم الغيب من دون الله عز وجل، وهذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فإنكار العلم الموجود العلم أو ادعاء العلم المفقود هذا كفر بالله تبارك وتعالى، وكذلك إنكار العلم الموجود كفر. العلم الموجود مما قدره الله سبحانه وتعالى، أخبر به في كتابه العزيز، أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع كذا وكذا وكذا، فهذا مما أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام لابد من الإيمان به. فمن أنكر هذا العلم الموجود فقد كفر بالله تبارك وتعالى. ومن ادعى كذلك العلم المفقود الذي هو من علم الغيب كذلك كفر بالله تبارك وتعالى. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هنا أن طريقة الراسخين في العلم الإيمان بذلك كله، آمنا به كل من عند ربنا، كما وصف الله عز وجل الراسخين مع علمهم أنهم قالوا ذلك ليقتدي بهم الناس فيما لم يعلموا. قال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه، كل من عند الله عز وجل، لا نفرق بين كلام الله تبارك وتعالى. والراسخون في العلم هم أهل الثبوت والقوة في العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسوخ هو الثبات والاستقرار. الرسوخ بمعنى الثبات والاستقرار، الثبات والاستقرار. فهؤلاء يعلمون، لأن وصفهم بكونهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون، لأن الذي لا يعلم لا يوصف بالرسوخ. فإذا أهل الرسوخ في العلم يعلمون أن العلم مما في القدر علمان: علم في الخلق موجود، يعني جعله الله عز وجل موجودا في الخلق بما أنزل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وشيء كثير من مسائل القدر حجبها الله تبارك وتعالى. لهذا فإن أهل الرسوخ في العلم يبسطون من مسائل القدر بما جاء في الأدلة، ويطوون من مسائل القدر ما لم يأتي في الأدلة. ولذلك كل ما لم يكن مبسوطا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث والسنة والجماعة، فإن هذا العلم، يعني الذي تكلم فيه الآخرون، ينبغي ألا يتكلم فيه أحد. فالعلم في القدر علمان: علم في الخلق موجود، هذا مما ورد في كتاب الله عز وجل أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ذكره، فلا بد من الإيمان به. وعلم في الخلق مفقود، وهو مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فيدخل في الأمر الغيبي الذي لا يجوز للإنسان أن يخوض فيه. لذلك المصنف في قوله رحمه الله تبارك وتعالى قال: وهي درجة الراسخين في العلم. درجة الراسخين في العلم، لا كل الناس يعلمون هذه الأشياء بالتفصيل الذي يكون عند الراسخين من أهل العلم، يعني عامة الناس لا يفقهون مثل هذه الأمور بهذا التفصيل وهذا العلم، وأن العلم علمان، بمعنى علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، لكن مطالبون بالإيمان بقدر الله عز وجل. لكن هذا التفصيل مما يعلمه الراسخون في العلم. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، لأن ما طوى الله عز وجل عنا علمه فإن الخير في أن لا نبحث فيه. لذلك قال: والتعمق والنظر في ذلك، يعني في النوع الذي هو من العلم المفقود، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. يعني النظر في ماذا؟ في العلم الموجود ولا في العلم المفقود؟ في العلم المفقود مما استأثر الله عز وجل بعلمه. لذلك قال الطحاوي رحمه الله: وادعاء العلم المفقود كفر، لأنه غيبي، ومن ادعى الغيب الذي اختص الله عز وجل به فإنه كافر، وذلك لقول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هنا قد يقول يعني قائل في تقسيم العلم إلى قسمين: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، أن العلم الذي هو في الخلق مفقود يعني جميع ما استأثر الله عز وجل به من الغيب، ويدخل في ذلك ما يتعلق بمسائل القدر. واضح يا إخوة؟ يعني ممكن إنسان كما ذكرت لكم التقسيم أن ذلك يختص بعلم ماذا؟ بعلم القدر. علم القدر مما إما أن يكون علم أن يكون علما موجودا في الخلق مما أخبر الله عز وجل به أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يرد ذكره فهذا من العلم المفقود في مبحث القدر مما استأثر الله عز وجل بعلمه. وقد يقول قائل يحمل هذه العبارة وعلم في الخلق مفقود على كل الغيبيات، على كل ماذا؟ على كل الغيبيات. ومما يدخل في هذه الغيبيات علم ماذا؟ علم القدر الذي استأثر الله بعلمه. واضح عندك ولا غير واضح؟ ولا أعيد مرة أخرى؟ واضح الجميع؟ طيب. قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. لذلك قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه الخمس اختص الله عز وجل بها. لهذا علم القدر من علم الغيب، وعلم الغيب عام يشمل القدر ويشمل غيره. لذلك قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. فالمؤمن الحق لا يخوض في القدر إلا بحثا عن العلم الموجود فيؤمن به، وأما العلم المفقود فيترك طلبه. أقسام القدر من يذكرها؟ أقسام القدر أولا العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة والمشيئة، ثم الخلق. الإرادة والمشيئة يعني ماذا تعني بالإرادة والمشيئة؟ الإرادة الكونية والشرعية. الإرادة الكونية والشرعية توافقه على ما يقول؟ لا عندهم. وقال الإرادة الإرادة قال الإرادة الكونية والشرعية، يعني بذلك المشيئة توافقه على ما يقول في القدر. هو الآن في القدر، هو في المرتبة الثالثة قال الإرادة والمشيئة. فأنا سألته وقلت له الإرادة ماذا تعني بالإرادة؟ قال الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الشيء الكونية هي المقصود. إيه كونية، نعم مقصود بها الإرادة الكونية. الإرادة الكونية ترادف المشيئة، إرادة الكونية ترادف المشيئة، الإرادة الكونية القدرية بمعنى التي يكون بها الخلق والتكوين، يكون بها الخلق والتكوين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية الدينية هذا ما أراده الله عز وجل من عباده أن يمتثلوا أمره وأن يجتنبوا نهيه. فهذه قد يعني يصيبها البعض ويخطئها كثير من الناس، بمعنى لا يمتثلون أمر الله تبارك وتعالى. أما الإرادة الكونية القدرية هذه لا يجاوزها بر ولا فاجر، تمضي على الجميع لا يتخلف عنها أحد. ففي المشيئة، المشيئة ترادف الإرادة الكونية القدرية، لا أنها ترادف يعني إرادة الشرعية الدينية. وإذا تقدم ذكره أن أهل السنة والجماعة عندما توسطوا في مبحث القدر ولم يقعوا فيما وقعت فيه الفرق الأخرى بسبب تفصيلهم في هذا الأمر، من بين الأسباب أنهم فصلوا في الإرادة وقالوا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. لأن الآخرين منهم قالوا كيف الله عز وجل لا يحب الشر ويقع في كونه، فقالوا أن الشر لا يقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. واضح الكلام؟ فكان هذا إشكال، كيف يقع شيء في كون الله وليس أو لا يكون بمشيئته سبحانه وتعالى. هذا بسبب أنهم جعلوا الإرادة إرادة واحدة، لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والقدرية، الكونية والقدرية، وبين الإرادة الشرعية الدينية، فوقعوا في هذا الخلط. أما أهل السنة والجماعة فقالوا أن الله عز وجل يقدر الأشياء ويريدها كونا، وهذا لا يستلزم المحبة. لذلك ذكرت لكم من قبل أن من الفروق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية أن الإرادة الكونية القدرية لا يشترط فيها المحبة أو لا تشترط فيها المحبة. كذلك الإرادة الكونية القدرية هذه لا يتخلف عنها أحد. أما الإرادة الشرعية الدينية فهذه يشترط فيها محبة الله تبارك وتعالى. وأما الأمر الثاني ليس كل العباد بمعنى يمتثلون أمر الله تبارك وتعالى بمعنى يصيبون هذه الإرادة. فالإنسان الطائع لربه سبحانه وتعالى يكون قد وافق الإرادة الشرعية الدينية وكذلك الإرادة الكونية القدرية. أما العاصي لربه سبحانه وتعالى فإنه يكون موافقا فقط للإرادة الكونية القدرية، لأنه تخلف عن إصابة الإرادة الشرعية الدينية. بعدها قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. نؤمن باللوح والقلم، اللوح والقلم له تعلق بالقدر من جهة أن القدر من مراتبه الإيمان بالكتابة، الإيمان بالكتابة، والكتابة كانت بالقلم في اللوح، ولهذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان باللوح والقلم. ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، بمعنى كتب فيه. الله عز وجل أقسم بالقلم في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. والقلم، هذا هو القلم الذي كتب به القضاء، كتب به القدر. واللوح ذكره الله عز وجل في كتابه في غير ما آية، كقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى في كتاب مكنون: لا يمسه إلا المطهرون. سماه الله عز وجل بأم الكتاب في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وسمي لوحا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة، سمي لوحا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة، لأنه يلوح بمعنى أنه يظهر ويبين. سمي اللوح لوحا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة، لأنه يلوح بمعنى أنه يظهر ويبين لما فيه من النور، لما فيه من النور. فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتاب الله أو بكتابة الله تبارك وتعالى. وبجميع ما فيه قد رقم، أي كتب في اللوح المحفوظ، نؤمن بذلك. ثم قال بعدها رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، إلى آخر كلامه. هنا في هذه المسألة في ذكر اللوح والقلم، المسألة الأولى أن اللوح جاء وصفه في حديث حسنه طائفة من أهل العلم، كذلك ذكره الشارح على الطحاوي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر هذا الحديث، ولكن هذا الحديث يعني حسنه البعض، طائفة من أهل العلم. وفيه أن الله خلق الله اللوح من درة بيضاء، وصفه بأن حافتيه الدر والياقوت، يعني غطاء هذا اللوح أو دفة هذا اللوح من در وياقوت. المسألة الثانية أن القلم يعنى به الذي كتب به القدر إلى قيام الساعة، الذي ورد ذكره أو معذرة التقدير الذي ورد ذكره في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى القلم متعلق بالكتابة التي هي في اللوح المحفوظ، بمعنى ما هو كائن إلى يوم القيامة. لذلك حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وهنا مسألة يبحثها العلماء: هل العرش خلقه متقدم على القلم، أو أن القلم خلقه متقدم على العرش؟ لحديث عبادة بن الصامت الذي معنا: إن أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق القلم، هل القلم هو أول المخلوقات؟ عندك علم المسألة؟ أراك تبسم يعني. لا. هل القلم أول المخلوقات أو أن العرش هو أول المخلوقات؟ مسألة يعني تجد من أهل العلم من يقول أن العرش هو أول المخلوقات، وتجد من يقول أن القلم هو أول المخلوقات، لكن الصحيح في هذه المسألة أن العرش متقدم على القلم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه قال إن الله كتب مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق، فوقعت هنا الكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ووجهوا حديث عبادة بن الصامت بأن المراد إن أول ما خلق الله القلم، أي حين خلق الله القلم قال له اكتب. واضح الكلام؟ في حين خلق الله عز وجل أول ما قال له ماذا قال له؟ قال له اكتب، لأن المقصود بالأولية هنا الأولية المطلقة. واضح الكلام؟ أول ما خلق القلم، أي حين خلق القلم قال له اكتب. أما خلق العرش فهو متقدم على خلق القلم. صريف الأرسات معنا، صريف الأقلام، ليس المراد بهذه الأقلام القلم الذي كتبت به المقادير، هذه صريف الأقلام من أهل العلم ذكر الأقلام التي بأيدي الملائكة يكتبون بها الوحي الذي يأمرهم الله تبارك وتعالى بتنزيله أن يكون بين عباده، لا المراد به القلم الذي كتب به كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. سيأتي معنا يعني في الرواية التي في الصحيح قال ثم رفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، صريف هذه الرواية التي تريد يعني اللفظ هذا صريف الأقلام. نعم سيأتي معنا ذكره بإذن الله عز وجل. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، عند الكتابة كان ذا أركان أي قائما كما وردت الرواية في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وكان عرشه على الماء. فهذا القول بأن العرش هو أول المخلوقات بمعنى أنه سابق على خلق القلم هو يعني ما رجحه من أهل العلم وأنه القول الصحيح في هذه المسألة. وأما ما ورد في البخاري في قصة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عروجه إلى الله عز وجل ليلة المعراج، ثم حديث يعني المعراج إسراء المعراج يستدل به على أي مسألة؟ نعم على إثبات من بين الأدلة التي تذكر في مبحث العلوم. طيب ثم قال في وصف ارتفاعه، في وصف ارتفاعه أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إني رفعت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وهذه الأقلام غير القلم الذي كتب به القدر، فإن ذلك القلم كما ذكر يعني من أهل العلم أنه من نور كتب به القدر في اللوح المحفوظ، وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكة أقلام يكتب بها وحي الله عز وجل إلى ملائكته مما يوكلون به من الأشياء، فهم يكتبون أمر الله تبارك وتعالى، وله سبحانه وتعالى كلمات لا تنقضي كما قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، فالله عز وجل كلماته الكونية لا تنفذ، يأمر وينهى سبحانه في ملكوته والملائكة تكتب، فهذه الأقلام نوع آخر. تقدم أن كلام الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كلام كوني واضح وكلام شرعي. وذكرت لكم أن الاستعاذة تكون بكلمات الله تبارك وتعالى الكونية القدرية، يعني في مما ورد ذكره في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هنا الاستعاذة بكلمات الله الكونية القدرية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه، يعني في اللوح أنه كائن، ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه، ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. يعني هذه الفقرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى كأنه انتزعها من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. من يذكر الحديث؟ تفضل. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، قال: احفظ الله يحفظك. نعم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، رفعت الأقلام. في رواية غير الترمذي. نعم. أين تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، وأن مع العسر يسرى. طيب، فالواجب الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى، وأن كل شيء واقع بقدره سبحانه وتعالى، وأن الخلق لا يقدرون على أن يغيروا شيئا من ذلك. فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك في قضاء الله سبحانه وتعالى ينبغي على الإنسان أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، وكذلك من جهة، أي في جهة القضاء، متعلقة بفعل الله سبحانه وتعالى، فينبغي على الإنسان أن يرضى بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم أفعاله كلها خير وموافقة لحكمته سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي على العبد أن يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى، فهذا الواجب عليه في هذا الباب. أما الرضا بمعنى أن يرضى بهذا القدر فهذه درجة أعلى، وهي مستحبة في هذا الباب، والناس درجات. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. مصنف رحمه الله تبارك وتعالى يعني في ذكر مبحث القدر جرى على غير خلاف العادة فيما يذكر في المتون. واضح الكلام يا إخوة؟ يعني الأصل في المتون الاختصار، وذكر يعني أصول المسائل، فهو هنا يعني أطنب في الكلام وفصل في الكلام واستطرد في ذكر المسائل في مبحث القدر، على خلاف ما جرت عليه العادة من الاختصار في المتون. فهذه ملاحظة أردت أن أذكرها، لأن أهل العلم من ذكرها تعليقا على هذا المتن، متن العقيدة الطحاوية. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف، كما قال ابن أبي داود: قال: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه. دعامة عقد الدين، لأن الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى من الإيمان يعني بمعنى الإيمان بأركان الإيمان الستة، منها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأن من كفر بقدر الله عز وجل بمعنى أنه قد قطع هذا العقد، هذا العقد الذي فيه أركان الإيمان، فتسقط بقية الخرزات. واضح الكلام؟ فالإيمان بقدر الله عز وجل أمر واجب، لذلك قال المصنف هنا وذلك من عقد الإيمان، من عقد الإيمان كما ذكرت لكم يعني في المنظومة الحائية. قال ابن أبي داود وبالقدر المقدور أيقن، أيقن يعني يقينا جازما من الإيمان والتصديق بذلك، وأن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيح، دعامة بمعنى أحد دعائم هذا الدين العظيم، والدين أفيح بمعنى أوسع من ذلك من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن بين دعائم الإيمان أن تؤمن بقدر الله تبارك وتعالى. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تبارك وتعالى وربوبيته، لأن الذي يؤمن بقدر الله عز وجل ويقر بتوحيد الله تبارك وتعالى وربوبيته يعلم أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، فلا بد أن يؤمن بقدر الله عز وجل وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا إذا أراده الله تبارك وتعالى. لذلك من ثمرات التوحيد، توحيد الربوبية، التسليم والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. إذا التمس الإنسان بعقله بإدراكه أن يصل إلى ما استأثر الله عز وجل بعلمه من الغيب، فإنه قد تجاوز حده، تجاوز حده. لذلك قال المصنف وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، لأن الله عز وجل نهى عن الكلام، يعني نهى أن يتكلم الإنسان فيما لا يعلم، بمعنى أن يقول على الله تبارك وتعالى ما لا يعلمه، وذلك في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وفي قول الله تبارك وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم بعد ذكر مبحث القدر ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الإيمان بالعرش والكرسي، فقال والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هنا إثبات العرش الذي استوى عليه رب العزة سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، والكرسي كذلك حق نؤمن به، كما ورد عن ابن عباس كما في مستدرك الحاكم أنه قال أن الكرسي هو موضع القدمين، وهو مستغن عن العرش وما دونه، فالعرش وحملة العرش في حاجة لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل غني عنهم سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، محيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وفوقه إثبات فوقية الله تبارك وتعالى، وأنه عال على خلقه. والعلو على ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه سبحانه وتعالى. فهذا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون يعني حديث لقائنا المقبل بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.